القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا أخفاه عني البائع، فأردت أن أردها لهذا العيب، فامتنع البائع عن الرد وقال إن البيع قد تم ولا حق لك في الرجوع، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن المشتري إذا وجد عيبا بالمبيع فمن حقه الرد على البائع، ويرجع في معرفة العيب إلى أهل الخبرة. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة النساء في قوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. واستدلوا ما جاء في صحيح مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فوجد فيه بللا، فقال: من غشنا فليس منا. ولا خلاف بين الفقهاء في رد السلعة المباعة للعيب، وكان العيب منقصا للقيمة أو مفوتا غرضا صحيحا شرعا، وذلك لأن المشتري بذل الثمن لأجل أن يتسلم سلعة سليمة خالية من العيوب، ولما لم يتسلم السلعة سليمة وخالية من العيوب كان من حقه الرد. لماذا؟ لأن الرد عيب في السلعة، وهذا غير مطلوب. المشتري لم يقصد شراء السلعة بهذا العيب، وعلى البائع أن يقبل ذلك من المشتري. لكن الدكتور، قد ينص في عقد البيع على شرط جزائي يدفعه من أراد فسخ العقد، كيف يكون التصرف في هذه الحالة؟ أولا، إذا كان هذا الشرط يؤدي إلى غرض صحيح وثقة الناس في بعضهم البعض فلا مانع من ذلك، خاصة إذا وجد عيبا وامتنع البائع عن الرد بالعيب. ولهذا قال الفقهاء: يجب على البائع إذا علم شيئا بالمبيع يكرهه المشتري أن يبينه بيانا مفصلا، وأن يصفه بصفات زائدة عن البيان إن كان العيب خفيا، لأنه لن يغتفر في مثل هذا، فقد يغتفر في شيء دون شيء، ويحرم عليه عدم البيان ويكون البائع آثما. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سنن ابن ماجه رضي الله عنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم باع بيعة من أخيه وبها عيب إلا بينه له. وجاء في صحيح البخاري عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقد أجمع الفقهاء على أن كتمان العيب غش وخداع، وهذا حرام، لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة سين لام من الشرقية، تقول في رسالتها: هل العفو والصفح يكون في كل شيء؟ حتى ولو أخطأ شخص ما في عرضي وشرفي وتكلم عني بكلام سيء ثم أرسل إلي وهو بين الحياة والموت يطلب مني الصفح،